بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإلى الشيخ مركوس والشيخ عبد المجيد جمعة وفقهم الله، لقد بلغني أنه حصل خلاف ما شاءه عبد المجيد جمعة. أرجو رأب هذا الصدع وسد هذا الخلل وجمع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص كل الحرص على التآخي والتلاحم حتى تكون جميع معشر السلفيين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى. أؤكد هذا مرة أخرى، أنه الخلاف. بارك الله فيكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وفق الله الجميع ويحب ويرضاه.